أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعظم الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة رحمك يا رب رحمك يا رب. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم ترفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يرفع درجات من يشاء وفوق كل ذي علم عليم. فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. الله يا أهل القرآن. الله الله الله الله الله ربنا يحفظ عليك. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. نعم. قال أنتم

لكبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله للتاريخ فلنبرح الأرض حتى يأتي آذن لي أبي فلن أبرح الأرض سبحانه سبحانه. قال فسولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل. قال فاستولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. سبحانه وتعالى. Thank you. وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم وتولى عنهم وقال يا أسفى وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل نعم فصبر جميل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا الله نعم يا أهل القرآن إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا فتحسسوا من يوم قالوا قال لا تستريب

ألقيه على وجهي ف Got it. وقال يا أبا وقال يا أبت وقال يا أبت وقال يا أبت يا أبت يا أبت يا ورفع أبويه على العرش وقوله سجدا وقال يا أبت وقال يا أبت وقال يا أبت وقال يا وقال يا أبت يا أبت يا أبت يا أبت يا أبت يا أبت أويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا قد جعلك ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء مسلما وألحقني بهم